الإمام مالك، أو يسمى نظم أسهل المسالك على في مذهب الإمام مالك. المذهب المالكي يا أخوانا مرده أطوار، وأي مذهب في الدنيا بتمر عليه أطوار، زي ما أنه أي علم وأي فن بتمر عليه أطوار، زي ما أنه أي دولة وأي مجتمع يمر عليه أطوار كده. الأطوار بمعنى المراحل، مرحلة يوم ماضي بعد ذلك بقى فيه وفي يلا بيرسخ وينتشر ويكبر وكده، دي هالأطوار اللي مرت. المذهب المالكي مما بدأ من البداية من الموطع ماش ماش ماش للفتاوى والخلاصة بتاعت الموجودة في الموطع والروايات بتاعت مالك وفتاواه، شغلانا يعني لقت عزيز من قبل أهل العلم. الإمام مالك الله رزقه شنو؟ تلاميذ، في أئمة قدروا في العلم لكن الله ما عداهم تلاميذ عشان ما ينشروا علمهم، عشان كده جنوبهم ما محظوظين. خد بالك؟ هيبقى من جمل الناس اللي الله عداهم التلاميذ الإمام مالك. طيب المذهب بتاعه ده مر عليه مراحل، من المدونة للعتبية للموازية لوين لوين، اتمرحل لمراحل كثيرة، أقوال اللي يجيبوها فلان فلان يقوم يختصرها، فلان يشرها، فلان يختصرها، لحد ما طلعوا الكتب الأخيرة اللي هي الخلاصة بتاعت المذهب. أي حاجة لقيتها هنا بس تقول الفقه المالكي قال، وهي الراجحة، ما لم يبين في الشروح والحواشي بأنه دي ضعيفة في أقوى منها اسمع كتب بتاعت الفتوى. يعني ما زي أجنو ما دايرة بحث تقول أنها هي مذهب مالك ولا ما مالك، كل المذكور هنا أجنو مذهب مالك، وما فيها شنو مثلا بتاعت انه راجع ولا ما مرجوع، كلها راجع ما فيها مرجوع، اسمها كتب بتاعت الفتوى. ده زي الكود الموجود عند المهامي عند القاضي والمهامي، بس بيفتح كده الشيء الموجود بس شنو يقوم يحكم به، ما دار له مراجعة. المراجعة ما له تمت، فرغ منها 1000 سنة ولا ما بقى عليه 1000 سنة وكسر، شنو المراجعة تمت، كبر الحكم دي هو لما قال الليلة يا دوب داري يسوي وين ده، كان قلت دار تنجر الليلة ما نجارتك قدومك ذاته ما بتكسر، فرق منه خلاص الشيء الموجود هنا ده بس للفتوى فقط. ها فضيلة الكتب الموجودة للفتوى كثيرة، ومن أحسنها وأسهلها هذا الكتاب. الكتاب ده بينزل شنو مختصر خليل كان إلا المسائل المشعبة، بينزل الكلام الموجود في رسالة جزيل الغيرواني إلا المسائل المشعبة، فلا من تتقن وتراجع الشرح كويس انت بتكون اتحصلت لمعلومة كويسة تقدر تستعين بها لفهمك بقية الكتب زي اغرم المسالك وزي مختصر خليل وزي ارشاد السالك، عشان ما تقدر تستفيد اكثر واكثر. فعشان كده ان شاء الله نقراه. مقدمة في الفقه الاكبر، دي المقدمة بتاعت الكتاب، مقدمة في الفقه الاكبر. الفقه فيه 2 فقه، كبير وأكبر. الفقه بتاع العبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج اسمه فقه الكبير، والتوحيد اسمه الفقه الأكبر. ده الاصطلاح قبل 1250 سنة على العلم أنه التوحيد اسمه الفقه الأكبر، ومن اصطلاحاتهم التوحيد بيسموه شنو؟ بيسموه السنة. عشان كده الهنابلة بيقول شنو كتاب السنة لفلان والسنة لفلان، إلا أنه كتبهم سموها كتب السنة شنو خربوها ولا سلوها؟ خربوها خراب لا ما بعده خراب، اليوم الليلة أتباع 1250 سنة ما بيعرفوا شيء في كتبهم شنو. طيب الشيخ النظم النظم ده يا أخوانا وطلع الخلاصة بتاعته اللي هو الشيخ محمد البشار. الشيخ محمد البشار ده مالكي من السادة المالكية، ربنا سبحانه وتعالى حباهم العلم والمعرفة والملكة وكده، وجاء علق عليه وشره ناس كتار، في عبد الوسيط ياهو العامل مصباح الصالح، وفي الشيخ الجعلي ياهو العامل له شنو يا اخوانا اللي هو السراج السالك. الشيخ عبد محمد البشار ده هو من علماء مصر، من المصريين من المتأخرين، نظم ونزل حتى طلع انه في الفقه المالكي كتاب كده منظوم نزل ساهل زي ده ما بالسهوله، من احسن النظم. ابن عاشر نزل لكن النزل شنو حلاوته ما زيده. ابن نجد نزم ما زيده، لكن نجد نزم محكم إحكام معادي. شكرا أنك أنت لو اتحدت حفظت الأبجديات بتاعته الهستات اللي بيحتاج لها دي، أنت تكون ما عندك مشكلة. أي مسألة فقهية كان قريت لك ثلاثة بيت خلاص بتجيب الجواب بتاعه بكل بساطة. والله سبحانه وتعالى المستعان. الشيخ محمد البشار يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض. بدأ بالتوحيد يا أخوانا قبل معرفة العبادة. الحمد لله الذي قد فرض على الورى، الورى متى ما كتبناها بالألف معناها الخلائق، شفيء الورى والحول قد بلغ المدى، وقد شمل الخوف النبي وما عدا. كلمة ورى الخلائق، فرض عليهم شنو؟ توحيده وحرده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ابن عباس قال إلا ليوحدون، لأن العبادة فرع والتوحيد عصر. ليعبدوني معناها ليعرفوني ثم يعبدوني. وحرضهم عليه، حرضهم ما نشجعوا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هنا الله حرضهم على شنو؟ على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده. ربنا حرض على امتثال أمره عباده، حس أن العباد يا أخوانا شنو؟ يمتثلوا أمره. يا عبادي فاتقون وإياي فارحبون. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا وينهانا حسن على ذلك، لكن بعد ما ربنا حسن عنه نمتثل أمره، قال وخص بالتوفيق من أراده. ما كل ذل يتوفق، ذل الله وفقه يهون أنه يكون جنو يقرأ ويفهم ويستجيد ويفي. ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى. الصلاة والسلام تترى، تترى معناها تتابع تتوالى، ده الشيء المتواتر التواتر. وهو شنو؟ تطر الشيء او توالى الشيء بمعنى واحد. الآية القرآنية قالت شنو؟ ثم ارسلنا رسلنا تطر، تطر بمعنى متتابع، رسول باسم الرسول. الا نبي جاءنا بالبشرى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. عرفت الحته دي يا شيخ؟ ها ياتوا نبي جاءنا بالبشرى. كلمة على نبي جاءنا بالبشرى يقول محمد، ده اسم البدل. وقلنا يجوز يكون شنو ثاني؟ محمد يكون شنو؟ هو محمد بتقدير هو. ممكن يكون شنو؟ محمد ممكن يكون شنو؟ محمد بالاتباع. ما تابع للإعراب السبب. ممكن يكون محمد بتقدير هو، وممكن يكون محمدا بتقدير شنو؟ أعني وأخص وأمده كده زي ده مثلا. محمد خير نبي أرسل، عشان كده قلنا في المقدمات الناس في واحد يقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نقول شنو؟ سيدنا. أنت سيد تقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد كده جبت عليه، سيدنا محمد خرجت الإعراب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، هذه مشكلة كمان ما بدا في العربي، شغل مش طلع من طور اللغة العربية إلى طور شنو العجمية كده بس، لأنه الشين ما بيرجع للإعراب العربي شنو ولو بمفردات عربية شنو برا من العرب، لأن العرب ما بيقبلوا. على نبي محمد خير نبي أرسل، شوف إشارة إلى خيرية النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الناس سائر العالمين. أرسل للعالمين رحمة تفضلا، شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي قال إنما أنا رحمة الله. طيب كلمة تفضلا رد للمعتزلة اللي قالوا شنو واجب على الله أنه يرسل رسول، واجب على الله يسوي كذا، هنا عندنا شنو حاجة واجب على الله كم؟ أربعة ولا خمسة ولا واحد، ما فضل بس منه. والآل والسهد وأتباء الهدى بعد معلومات ربي أبدا، يعني الله زي ما نحن بنطلب تصلي على نبيك صلي على آل بيته، صلي على أصحابه، صلي على أتباء الهدى، كل الناس التابعين له بعد، يعني بعدد معلومات ربي أبدا. الوهابية دائما أبدا يقول الصلاة على النبي بغير المأثور ما جائزة، وكفته وخشمه يقول شنو؟ وعلى آله ويقول شنو؟ وصحابي يذكر الصحابة، والصحابة ذكروا ذكر في التحديث، ها كده يا وزيدة. بعدها كمان جنوب يسر قال وشنو قالوا الحال ده؟ قال ده ما قال قاسم بيشنو أي مؤمن خايف فوقه يا أخي. قال قالوا أي مؤمن خايف فوقه هاي ده ما بالتبعية لكن ما بالأصالة. أنت بتفسر الآل ولا بتفسر النبي؟ النبي قال فلان وفلان وفلان قال اللهم هؤلاء على بيتي. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 6 شهور كل يوم يطلع صلاة الصبح ماشي المسجد يمر لي بدال ابن ابي طالب يقول له الصلاة على البيت انما يريد الله ليس بان امر رسالة. 6 شهور كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الحديث موجودة في أكثر من 100 كتاب من كتب السنة. تتكلم عن رأي منه وقول منه. ما هو دي المشكلة. انت النبي ما معترف بفضله خليك من كونك تعترف بأنه قالوا عندهم فضل. قال وبعد قال بيعدي معلومات ربي أبدا. معلومات ربي كم؟ طيب إذا نقصد شنو بالكلام ده؟ هي ما عنده عدد ويقول دي عددها نقصد شنو يعني؟ بمعنى قاصد أنه بلا عدد. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ إما ما عنده عدد وقال دي عددها. ها هي عندها عدد ما عندها عدد. يعني معناها قاصد شنو؟ دائما أبدا. واحد بس كان الله قبل منك ثاني ما عندك مشكلة. الله صلى على النبي شنو بقدر معلومات ربي أبدا. يعني صلى عليه دائما أبدا. يعني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وخير. مجرد حصل لك الرزق بس جدا ترقد هاي رقدت في راسك بس كرت مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وخير وخير. مولاي صلى الله عليه وسلم حتى ما تنم كان الله رزق وجوه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد إن العلم فرض لزم كل امرئ مكلف أن يعلم. العلم فرض بمعنى فرض عين وليس بفرض كفاية ولازم لأن الدين ما بيبقى إلا بالعلم. شامل كل امرئ كلمة المرء شامل للذكر والأنثى أي بالغ مندرج تحته والما بالغ يتعلمه قبل ما يجوه البلوغ عشان يبقى جاهز. ها أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام ده واجب عليه. وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى. أحسن حاجة تشمر لها وتعرفها أشوف النفع للورى للخلائق. وقد رأيت حاويا مختصرا محذبا للمبتدي ميسرا. قال أنا رأيت لي كتاب حاوي جامع مهذب كمان. المهذب ما فيه كلام شنو حشو أي كلمة بس كنشلتها يا هذه بس جاية في محلها. يعني كنشلت واحد تعمل خلاص كان بيجا ممكن تشيل 10 كلمات لا يأثر الكتاب ما مهذب. فهذه جوهرة التوحيد جوهرة قد لقطتها. فهذه منظومة قد لقطتها جوهرة التوحيد قد حذبتها. المهذب ما هو مش حشو كنشلت واحد يعمل خلاص. عرفت؟ الشيخ دار يدينا خبر انه هو شاف له كتاب حاوي بمعنى جامع وفي نفس الوقت مختصر وفي نفس الوقت محذف لمنه لكن للمبتدئ ميسر له للفقه المالكي. الف ابن الفاضل السهائي ابراهيم حباه مولاه الرضا المقيم. هيا يا اخوانا في رجل عالم كبير هنا كان علف هذا الكتاب والشيخ هو قصده شنو؟ ابراهيم السهائي ده يعني منصوب إلى شنو بلدة. قال والنسبة إليها كان يكون الصهاوي لكن قال السهائي بالضرورة بتاعت الشعر قلته قال الكلام ده. يعني إبراهيم السهائي عنده كتاب وكتابه كان منصور ما منظور. قال وقع عليه قال وقع عليه. قال طيب الكتاب الدر ده النفيس السمحة دي لو نظمناه ونزل كده تمام زول يقدر يحفظ شنو النظم ده. كان حفظت النظم ده حفظت الكتاب كله. كان حفظت الكتاب ما نحفظت الفقه المالكي كله جراب. صار إلا تشيل مسائل شنو الفروق تجي تركبها هنا. لكن الأبواب الموجودة هنا الأبواب الموجودة هي مختصرة عليك الله. ثم هذا المسائل هنا هذه مختصرة عليك الله. ودي هذه الموصبات يبقى فصل بفصل. زايد على الموصى شنو باب التوحيد. الموصى ما في باب التوحيد. واقع عليك؟ ربنا قال أداه الرضا. الرضا دائما يقيم الما يرحل منه. يدعى بترقيب المريد السالكي في مذهب الحبر الإمام مالك اسم الكتاب الأولاني. فرمته نظما رجاء يحصل للمبتدي نفعا وحفظا يحصل. رمت عرضت حبيت أن الكتاب ده يكون منظوم عشان المبتدئين ينتبهوا به يكون في منتهى السهولة. لكن حسب ترتيب الكتاب وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت ممكن يكون كده. يعني ما بيضروري نجيب الترتيب بنفس الشغلة لأنه الآن الضرورة تحت الشير تقتضي التقديم والتأخير. سميته بأسحل المسالك للنزم ترغيب المريد السالك. ده هو المثل بتاع الكتاب اسمه أسحل. تقول قاعدين نقرا في أسحل، ما تقول قاعدين نقرا في السراج. السراج ده شرح، كان قاعد تقرا في شرح تقول شنو نقرا في السراج، لكن اسم الكتاب اسمه أسحل المسالك. أسحل المسالك قال لنزم ترغيب المريد، النزل عشان نرقب المريد السالك. المريد شنو يا أخوانا؟ أيوة المريد تعلم العلم الطالب، يا هو المريد. ها كده يا هو زيلا كلمة اسم المريد ده يا أخوانا مبحث من مباحث علم التصوف. كاب اللي هو يعني بان اللي هو عماراته وصول وسكين المجوة المريد ده تقالوا كده عشوائي شفته في السقيا. قال المريد ده اسمه جاي من وين يا أخوانا؟ جاي من قول الحق جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قدام شنو؟ اليريد الواحد منهم اسمه شنو؟ مريد. ما تقول مريد الزول جالك التسمية شوية، دي التسمية الشرعية الواردة في القرآن. الناس اللي يعرفوا الاسم بتاع القرآن يعرفوا الأسامي الثانية الشوية. ها يريدون وجهها. كل واحد منهم اسمه شنو يا شغالي؟ اسمه مريد. يا هو ده كده. ايوه دي التسمية القرآنية. مريد السالك وأسأل الله بجاه أحمدي وآله القر بلوق مقصدي. يلا ده التوسل يا أخوان. كل المذاهب الأربع وقير الأربع مليان الفقه بتاعه شنو بالتوصل بالنبي في البداية وفي الوسط وفي النهاية. ما في توصل ما في توصل، دي خرافة جات من نجي دي من شنو من جملة شنو يا أخوان إن هذه قسمة ما أدل فيها لكن ما موجود في الكتب على العلم. قال بيسأل الله بجاه أحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ما قال بجاه أحمد. ليه قال أحمد يا شيخ إبراهيم؟ ما قال بجاه أحمد، حتى كان يقول بجاه أحمد ولا بجاه أحمد؟ ها ما له قال بجاه أحمد. يلا في الشعر أي شيء ممنوع من الصرف يجوز تصرفه. صاحب العشرين قال شنو؟ على أحمد من ربه صلواته. تقول وفي خديجة والزهراء وما ولدت أزكى ثلاث سعودي دائما ضررا. أي ممنوع من الصرف، دي القاعدة الموجودة في علم النحو والصرف ودي الموجودة في علم العروض والقوافي. الممنوع من الصرف في الشعر يصرف بالضرورة بتاعت الشعر. هذا والسلام. وقع علينا؟ أيوة. وآله الغر، الغر بمعنى شنو يا أخوانا؟ كان أصل الغر جمع أقر وهو الواضح الجبين، جمال الجبين وفوق نور يتلعلع. قال الله يديني، قال بالنبي وآل بيته الله يديني مقصودي. قال وأن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز في مع مرضاته، خالصا لذات الله سبحانه وتعالى. ها ويكون موجب بسبب أكيد مش ياهو بسببه يبقى جنو موجب للفوز في مرضات الله سبحانه وتعالى. وشنو ثاني؟ ونافع لمن حواه أو قرى أو من وعى أو من سعى أو أمر. يلا دي الناس عندهم صلاح بيسألوا الله وربنا بيستجيب. حسنا مش أكتب لك كتاب زي أسهل المسالك ده لحد ما الدنيا تقوم، كتابك يفوت حقه 100 مرة وما يلقى أي زول يقرأ ولا يعرف يقرأ ده. حسنا مش أكتب كتاب أحسن من الأخضري وجيبه لنا نين دارين يا تو أخضري ده بس هذا رأيي كتابه كده بس يا هو. الآن رفعه ده مرفوع والخفض مرفوع كده يا هو زي ده، يدل من يشاء ويهدي من يشاء. شوف نافعا إن شاء الله، قال ربنا يجعل الكتاب ده نافعا لمن هواه انتفع به ملايين الناس أو غرأه الله يزيده أو من وعى فيه مسايد أو من سعى. والله أنا دار الشري سراج سالك ما يندي وانت عمك أداك ولا واحد أداك قولوا يساعدك ويقدر نقرا مع الشيخ ما عنده نزول أداك ليه وأري أقرأ ورجع لي التسعيد لكون يقراه أو أمره. قال لي أقرأ كتاب أسهل المسالك ده. قال الله إن شاء الله ينفع وقد نفع الله استجاب. ما في المداري في الماضي شغلان حصل. ده الكتاب ده انتفع به كم يا شيخ؟ ملايين. كتاب ألف سوداني اللي هو شركة سراج السالك ده انتفع به السودانيين انكفوا فوق وانتفع به الناس من الحلقات في سراج جنب رواحي السودان كلها. شرف الشيخ الجالي بتاع زيدان ده. باب أصول الدين وما يجب على المكلف. وعصمة ولا وعصمة أنا شنو؟ وإثمة من كل زيغ أو زلل فإنه حسبي عليه المتكل. بس ربنا سبحانه وتعالى يعصمني من كل زيغ ومن كل زلل، ما نزيغ وما تشيلني زلليجة. زلليجة الواحدة دي زلليجة هي كناية عن شنو يا أخوانا عن الخطأ. فإنه أي الله حسبي كافيني عليه المتكل. عليه المتكل شارع عليه كلمة شنو حسبي ذاته. باب أصول الدين، أصول الدين اللي بيقصد بيه وقلنا شنو اسمه علم التوحيد، وتاني اسمه شنو، وتاني اسمه أصول الدين، وتاني فقه الأكبر، وتاني علم الكلام، وتاني ويسمي لها نابلة شنو السنة. قال أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فعليه. قال أول واجب على المكلف معرفة الله. طبعا قلنا في خلاف قائم وفيه خلف منتصف، هل الواجب عليك تعرف الله ولا الواجب عليك تعرف العلامات اللي تعرفت على الله؟ ما قالينا متصل معي، هل الواجب علينا نعرف الله رأسا ولا واجب علينا نعرف العلامات اللي بتعرفنا بأنه بالله؟ الواجب علينا شنو يعني العلامات؟ حتى لو جاء في أي نص شرعي، حتى كان جاء في عبارات المؤلفين، تعرف الله تعرف الله معناتها تعرف صفات الله، صفات الله هي اللي بتعرفك بالله. لكن معرفة الله رأسا هي شنو؟ هل هي ممكنة ولا غير ممكنة؟ غير ممكنة. عشان كده ما قالتنا حتى كان جاء في نص شرعي شنو إلا أنت أول. فهمنا؟ يلا قلنا من الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية قبال الأقلية اللي بتدل على أنه الله ما يعرف رأسا يعرف صفاته شنو. قلنا فرعون اللعين سأل سيدنا موسى الكليم قال وما رب العالمين، ما ما ما رب العالمين؟ قال شنو؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سيدنا موسى أجاب بشيء بصفة الله، لكن ما أجاب بشنو؟ بمعرفة ماهية وماهية وذات الله عز وجل، لأن شنو ما في مخلوق يعرفه. واقع لنا الله نعرفه بشنو؟ بالصفات. إذن أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فعرف. معرفة الله بمعنى معرفة شنو؟ صفات الله. بس وإنما العالم ده المبحث الأول اللي بيبدأ به شنو المتكلمون. وإنما العالم طرا حادث والله موجود قديم وارث. العالم ده كله طرا جميعا حادث بالنوع وبالجنس، خلافا لمن أخوانا الضالين من الفلاسفة ومن تبعهم ممن يزعم أنه على مذهب على السنة والجماعة بالتهديد كابن تيمية. عنده أن العالم شنو أخوانا قديم بالجنس حادث بالنوع، قديم بالنوع حادث بشنو بالجنس. شغال الكلام ده ما واضح النوع شنو الجنس شنو. قال يعني ابن تيمية أن السماء حادثة والأرض حادثة والبحر حادث والزيت حادث والإنت حادث وأنا حادث والحادث ذاته حادث، لكن في بعض من أشياء شنو ما حادثة قديمة. جنس العالم ده شنو حادث، لكن في نوع منه كده شنو ما حادث ده قديم. طيب يلا شيل نفس شغلنا. الزول اللي قال الكون ده كله الله خلقه، إلا السرير الله ما خلقه، الفرق بينه وبين اللي قال الله ما خلق أي حاجة في الكون ده شنو واحد. الإمام قاضي إياد اليحصبي هناك في الشفاء في آخره بدي التقارير الأخيرة في جناب النبي كان قلت كذا كافر، كان قلت الله كذا كافر كمان. قال من جملة المسائل بتاع شنو بتاعت الإجماع، قال العالم قديم ماله مجمع لكم. الغزالي كتابه شنو يا أخوانا تعبت الفلاسفة تبع الفلسفة من ألف لحد ياء وصل نهايتها وبطل الفلسفة وقال أن الفلاسفة كفروا بشنو بثلاث حاجة منها القول بقدم شنو العالم. يعني العالم يا أخوانا هنا عندنا حادث بالجنس وحادث بشنو بالنوع. اللي جاء الآن شنو يا أخوانا حادث بالجنس قديم بالنوع، ما له يا أخوانا ما في فرق بينه وبين هنا. فيها وقع فوق ابن تيمية وبقت لأسياد لحد هنا وهم يتحدثوا عن المبتدع. البرقس دول كعب عريان أقل إثما ممن يقول أن العالم ما ليه شيء. قال جنب لتيمي قال وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فإن هذه النوعية لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله. في كتابه شنو يا اخوانا شرح حديث النظور قال كان قدرنا انه لو العالم ده مع الله من الازل قال لا المية دي ما في حاجة لا الشريعة نفتها ولا العقل نفتها. وين هذا في الكلام ده لما عنده هذا يعني هسه حاجة حاجتين بس واحد من اثنين اما ان يقبلوا اتباعه بانه عامي كسائر العوام ما يفرزوا بين شنو السبت ولا الاحد وإلا كمان شنو يدوا الحكم بتاع الناس المنكرين لشنو لحدوث العالم يكون الحكم ياهو بكريك أحمر يقبل واحد من الاثنين شريعة ما حقته شريعة حقت الله. عرفت كلمة حادث بالنوع وبالجنس شنو كل العالم ده تجعله شنو حادث اسمه شنو حادث بالجنس جنس العالم ذاته كله شنو حادث قلت إلا الترابيزة دي اسمه شنو ما ناب النوع هو دار يوري على أنه شنو العرش ما زال مع الله. يا اخي ابن تيميه شنو دليلك دوين خلى النقل ومشى للعقل قبل بحذر الناس يقول لهم ما تبقوا فلاسفه هو بقى شنو فيلسوفي كما قال عليه. قال حسي ده في كتاب موافقه صريحة المنقول او في كتاب الفهام شنو هل هو شنو من هاي سنته. قال كان واحد سميناوي يقول يا ادم عبد الله محمد الزديد ابراهيم واحد يقول لك اوي انت بتنادي انه لا اللي ناس هنا ما خلقتهم دار نخلقهم بعدين. قال يحكم عليك بانه ده ما اقول انت ما خلقتهم كيف تناديهم ما له كيف. قال ربنا ما قال يا ادم اسكن يا ابراهيم يا نوح يا يا يا. قال وقلت القران قديم ما دام ما قديم يبقى اذا هذا الكلام شنو قديم اذا يبقى شنو هم موجودين يوم الله قال يا فلان يا فلان آدم قاعد ونوح قاعد وفلان قاعد يلا فهمت ولا ما فهمت. شوف الطيوب بتاعه ده اخوانا اتبع كده بقى جنوب الطيوب لقى اقلنا من التأخير اللي الطيوب بتاع اللي بيسوي من حواسه ده الجهوز بتاع البهايج ده. طيب الله سبحانه وتعالى خليك من كونه ان الاجادي ده غريم كان الشيء الله ناداه وقال يا فلان يا فلان دليل على انه موجود من الازل. طيب يعني قال ما يكون موجود ها يكون 200 قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا كذا يا كذا في حاجتين انت ما دار تعترف بها وعدم اعترافك بها هو اللي جابك انك في هذه الهاويه. خطيت بالك ولا ما خطيت بالك؟ حاجتين هي شنو؟ في صفه الله القديمه القائمه بذاته وفي حاجة حادثة حادثة حادثة بالحادثة اللي بيقولوا حنابلة كفر نين عندنا إيمان حنابلة حاجة حنابلة يقولوا كفر عندنا إيمان. القديم شنو صفة الله القائمة بذاته الكلام ما صفة الله قديم ولا حادث عندنا قديم ديك صفة الله القائمة بذاته. أما كلمة يا نوه يا يا يا يا الصوت والحرف والكتابة حادثة حادثة حادثة حادثة في مليون كتاب من كتب على السنة والجماعة وده قول الأشعري والماتريدي كله. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذن وين أنت بتقول أنه موجودين صفة كون الله سبحانه وتعالى متكلم من الأذن قائمة بذات دي قديمة. أما الخطاب اللي الله خاتب به آدم شنو يا أخوانا خاتبوا فيما لم يزل ما خاتبوا من الأذن من الأذن بمعنى شنو بالخطاب القرآني اللي ربنا قال للنسان شنو يا أخوانا صفة الله القائمة بذات دي شنو قديمة. اما الصوت والحرف الموجود في القران ده في الازل ولا فيما لم يزل فيما لم يزل العقيده تتجلى وين. انا دائما بكرر لكم قول ابو ابو جعفر الطحاوي قال شنو ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البريه استفاد اسم الباري له معنى الربوبيه ولا مربوب ومعنى الخالقيه ولا مخلوق. بطلان مذهب ابن تيميه وده في تغريد على سنه الجماعه بيقولوا منتبهين كده فهمتوا الكلام ده ولا ما فهمتوا؟ الله اسمه الخالق 200 لا من خلقهم ولا قبل ما يخلقوا. اذا هو اسمه خالق المخلوق كان فيه ما في كله كله هو عنده شنو؟ الله اسمه خالق والمخلوق ماله فيه ده وده مثلا بتاع الله اسمه المالك قبل المملوكات ذاتها تبقى فيه الله اسمه القادر قبل المقدورات ذات سبقتها. الله اسمه المعطي والمانع والنافع والضار قبل ما سبقها. ده اسمه قال ليس بعد خلق الخلق استفاد من الخالق. هو خالق من متين من الأزل. ديك الصفة الأزلية بتاعت القدرة القائمة بذات الله عز وجل. لمن جل وقت فيما لم يزل من سبع تسعينات لجاي في علي ربنا سبحانه وتعالى تلو مما في الاسم اللي فيه. عشان كده صفة الأفعال دي حادثة وصفة الذات شنو قديمة. إذا العالم طرًا طرًا معناه شنو جميعا حادث ولا قديم؟ زول لو قال أنه فينا الزارة دي قديمة ماله كافر، لأنه أنكر شنو الله خالق كل شيء. النظارة دي شيء ولا ما شيء؟ الله قال أنا خلقتها، وقال وخلق كل شيء فقدره شنو؟ خلق كل شيء. والنظارة ذات ربنا جعلها تبقى زي ده. الجودة الله خلقه وجعله بهذا الطوس، أنه الله قال تركت تبقى في اللحظة دي كده. الصوت ده ربنا سبحانه وتعالى كتب قداه من الأزل، لكن ما تلو من الأزل ها إلا فيما لم يزل في اللحظة دي في الوقت ده زي ده. قال له عرفت ضلال انت ابن تيمية وين؟ عرفتوا أن الله ما دام قال يا آدم يا يا يا يكون الجماد الموجودين في الأزل ولا فيما لم يزل؟ هو عنده بيكونوا موجودين في الأزل. طيب لو موجودين في الأزل نسأل ونقول خلقوا مع الله ولا اتخلقوا بنفسهم؟ كان قال خلقوا مع الله بقى كلامه باطل ولا ما باطل؟ لأنه قبل ما يخلقهم كانوا وجود ولا عدم. يبقى إذن هم اسمهم حوادث ولا ما اسمهم حوادث؟ وكيف يكون حادث وتقول ما عنده أول؟ لما تقول حادث ما عنده أول معناتها جعلته إله إله وبس ما عنده أول. إلا فهمنا ولا لسه؟ إذن وإنما العالم طرا حادث فالله موجود قديم وارث. يلا موجود بقصد لك صفة الوجود يا شيخ، قديم صفة القدم، وارث يرث الأرض ومن عليها، ها وقائم بنفسه وذو قنا مخالف لخلقه له السنة. ده كل واضح يا أخوانا. ربنا قائم بنفسه بمعنى ليس شنو يا أخوانا. ربنا سبحانه وتعالى ليس شنو يا أخوانا، ليس صفة بل هو ذات، ما محتاج إلى مخصص ولا إلى مخصص، لا لفاعل ولا لشنو مفعول. الله ما محتاج ليه فيها القيومية. قلتنا بأن ها واحد في ذاته وفي الصفة ليس كمثله كمثل لا شيء فعرفه، له كلام ليس كمثل لا شيء فعرفه، فيها آيات بتاعت شنو بتاعت التنزيه، له كلام قدرة سمع بصر. المجسمة لو كان حديث لكان شنو يا أخوانا فانو فيه، ما في حديث خالف مشربهم إلا حاولوا يقولوا ما صحيح، ولو ورد في الصحة يعود حديث البخاري لما حديث قال كان الله ولم يكن شيء. ابن تيمية قال شنو خطأ ولا ما خطأ؟ قال خطأ الراوي ما كده، كان الله ولم يكن شيء معه، يعني عنده شنو كان الله وشيئا معه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا، كلها سبقت لنا يا أخوانا. وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل، ربنا عالم جل عن التمثيل، ربنا لا يمثل في شيء. هو الطبيعي ربنا بيفعل انه هو ما طبيعي. الطبيعي الجاب ده الطبيعي شنو هو النكاشف ولا ما ذلك؟ الطبيعيون جالوا شنو الفلك ده الفوق ده اللي بيتلف فوق الشمس والغمر والنجوم والكواكب، هو اللي بيخلق الحاجات كلها. بيعبدوه بيعبدوا الفلك ذاته. يقول لا يا اخي انت شفته ولا زن ساكت ولا حاجة تعبزنونا، كيفه لونه كيف؟ قدم ولا لحم؟ أدم شهم حديد نحاس ذهب فضة شنوه؟ قل أخبرك أنه منه وهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يركب يجعل عباده زي يجعل شنو قالوا يجعل الطبيعة هي اللي بيسوي. كان برد جاي برد ده شغل الطبيعة كذا هنا. كان كده ابن حجر الأصقلاني يقرر الفتاة الباري قال الطبائعي نقلا عن الحليم لو قال شنو اشهد ان لا اله الا الله قال شنو؟ قال لا تكفر. وكذلك المجسم قال لانه شنو الاله اللي هو الطبيعه ذاتها. الله سبحانه وتعالى ذات والله عز وجل ليس بطبع ما طبيعه. قال عالما جل عن التمثيل، جل عن يكون طبعا، وجل عن التعطيل التعليل. ربنا ما بيعمل بعلة، وجل عن التعطيل. ما معطل عنده صفات. العلة شنو؟ قال لك ان داير الشيء يبقى مش بدون اي علة. العلة تتحرك الاصبع الخاتم قال يتحركوا. تحرك المظلة دي شنو؟ بقية الجسم بتاعه يتحرك معه. تحرك هنا بقية السرير يتحرك معه. ده شنو يا غنى؟ ده ما بعلة. الله بيقول له يتحرك بس يتحرك. يعني الهوى لما انت حب والستار يتحرك مش الهوى هي اللي حركت الستار. بل انما الله جالس الهوى شنو؟ وجعل الشيء سبب ايمان قلنا ولا كفر. والبكولك على انه التوسل والاستغاثة كفر ليه بالليل ما يقدروا يفرزوا على انه نسبة الشيء لسبب ايمان ولا كفر. ده ايمان ده القرآن ما ده عرف القرآن. مركبين تركيبه معوجة بورا. هاي جلة ترزها بما أنا بعوض كل البعوض الله سبحانه وتعالى شايف تنزه شايف. والطبيعي قال الإيجاد بالطبيعة ها قال شنو تبعية الفرع للعصر والوجود بلا تخلف ده شنو شغل بتاع الفلاسفة. والتعليل قال كالطبيعي لكن شنو ربنا سبحانه وتعالى التعليل بيقول زي الطبيعي يعمل بشنو أنه يقحرك بعلة الشيء لا لا. والتعليل كمان تجرد من الصفة بتاعته دي كلها منزه الله سبحانه وتعالى. وقال لي يا اخوانا واللون والطعم والجسم مستهيلات كان اصل بيقول الطبيعه هو اللي فعلت والتعليل هو اللي فعل والمعطل للكفار تماما وتجري عليه محكمه كفره. اها واللون والطعم والجسم ربنا ما لون ما طعم ما جسم او عرس ربنا ما عرس. العرض قلنا هو شنو ما يقوم بالجسم اللون الاحمر القائم بالجهاز هو شنو اسمه العرض. الطعم اللون الرائحه كده وزيده يبقى اللي كان فيه في ظلام بتاع الليل وحسب كده شنو الضوء بتاع النهار. الظلام بتاع الليل اسمه عرض الضوء بتاع النهار اسمه عرض. العرض شنو الشيء اللي يعرض حسبه وبعدين ماله ما في بس خلاص العرض سيب الله دي ما اشياء زائده دي ما من صفات الله عز وجل. كون الله ما لون ما طعم ما جسم ما عرض ده شيء مفروغ منه. لكن المجسم المعطل المجسمة ابن تيمية وأتباعه بيقول لك كيف تنفي عن الله أشياء الله ما نفعها قال وهل الله ما نفعها ولا لا؟ والله أنا بس أستغرب من الأقول دي الضالة دي يقول الله ما نفعها الله ما نفعها. طيب أنا دار معرفة اللون ده شيء ولا ماشي الطعم شيء ولا ماشي والرائحة شيء ولا ماشي. والله يقول ليس كمثله شيء إذا يكون نفع ولا أثبتها ربنا. يعني حتى مخ اللي بيخاطب به الناس ما أنا أي شيء إلا الله يذكر ماله باسمه بعينه يقول يعني الله قال. طيب قل لي ما هل الله قال لذاته ما جبل وين في القرآن؟ قل لي ما هل الله قال أنا ما جبل وين؟ ما هل الله قال أنا ما سمع أنا ما أعرف وين؟ ما هل الله قال أنا شنو ما جمعت وين في القرآن؟ ما في صراحة. لكن ضمن في ولا ما في؟ والضمن ده شنو هنا؟ نص عديل لأنه النكرة في سياق النفي تفيد الأمم. لا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميع؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ ما يعرف الله. قل بي دخلوا في المشكلة دي هو عارف لكن هم عارفين. ما بيعرفوا كلمة نكرة في سياق النفي تفيد الأمم ما بيعرفوا كله. لو كان النكرة في سياق النفي لا تفيد الأمم لكانت سنياشة عبد المالك لكان ما نافي لجميع الآلهة نفت البعث والله. النكرة في سياق النفي كما بتفيد الأمم لا إله إلا الله لا إله مش دي نكرة لا دي ما حرف نفي وإله ده ما شنو نكرة في سياق النفي إلا الله أثبتنا. يعني كان النكرة في سياق النفي ما بتفيد النفي ما نافي شنو ممكن لا إله دي ما نفت كل شيء خلت بعد من الآلهة ها وما أؤمن الله يبقى ده الإيمان ولا كفر؟ كفر. النكرة في سياق النفي تغش إلا ما طلع الاستثناء. يلا الاستثناء طلع شنو؟ إلا اللون والطعم والجسم والعرض جهاز صفات. طيب من النهي ده من النهي الشرعية ومن النهي العقلية شنو؟ اللون مع عرض يا شيخ والطعم مع عرض والجسم مركب. المشكلة الكبيرة يا اخوانا شنو؟ انه الناس زي ما بيقولوا انه تمشي يوم القيامة تجي تلقى نفسك ما عندك أي حاجة. كان سألهم حتى قال لهم انتوا الله انتوا مجسم يقولوا انتوا مجسمة. انتوا الله جسم عندكم يقولوا الله ما جسم عندك. يا حسين اللي بيقول الله جسم عديل صراحة إت معاه ومعازر ومؤيد غوله وبالدافع عنه. بدل ما تقول أنه معتقد فاسد باطل لا نعتقد ولا ندعو إليه تبطلوا حرمة وعظمته عندكم أعظم من حرمة صفة الله عز وجل. في مصيبة في الدنيا دي أكبر من دي أخوانا؟ كان الكلام ده هو لما ياهو حس الكتب اللي كتبوها في الجبان ابن تيمية في كونه أنه الكلام اللي بيقوله بتاع الجسم وغير ذلك اللي كتبوهم كثيرة ولا بسيطة؟ هم عارفين أنه ابن تيمية قال الكلام ده، هو بيدافع عنه ليش؟ قال بخدم العالم يدافع عنه، قال بالحد يدافع عنه، قال بالجسم يدافع عنه، قال بحدوث كلام الله عز وجل في منهاج سنته يدافع عنه. تبي يقول هو ما يعتقد ولكن ما عندكم شرع يحكم عليه ويبديه كافر ولا مشرك ولا يهود ولا نصراني، ما في، لانه هو الشريعه عنده. طيب الفرق بينك وبين الزول اللي بيسب الله سبحانه وتعالى بغير وصفه من الملحدين، الفرق بيناتكم جدا. تأثرت كونك بس عشان داير تدافع عن زول تقبل في كون شنو تصف على غير وصف. هذا كان قلت له الله جسم، يقول لك الله ما جسم. ابن تيمية قال الله جسم، شو نقول لكم؟ حس يحاول يخش لك بانه الجسم لعل نفاس القران ولا النبي نفاه ولا واحد من السلف نفاه، ده النبي الجسم ده كلمه مجمله ما يجوز وما يجوز. يا شيخ حسن اجيب لك من كتبك يقول ان الله جسم ويقول مجسم مطلع. ثاني هذا لو نجي نقول لك ابن تيمية دار نظر لك على انه مجسم يقول شنو؟ الله لا نفاه هنا، يقول لنا عندنا الله نفاه في القران الجسم شيء. وبعدين يصر ابن تيمية على انه بس كلمة جسم دي ما مزمومة يغالي الله. دي الكتب قارئ معي حسن الكندائر نصلي عليكم الكتبة بيده والطبعات المملكة العربية السعودية وعلق عليها أكبر علماء موجودة. فين ألا هنا بتاعته شنو يا أخوانا التدمورية، وفي كمان شنو يا أخوانا اللي هو اسمه شنو الحموية، يقول شنو الله عز وجل قال جسمه بالحق الله عز وجل جسمه. بعد يقول شنو لك الأجسام، قل لي بطلت جميع القواعد اللي انت قررت بانه صفات الله توقيفية عندك، ما توقيفية قياسية ولا ما قياسية عندك؟ قياسية انه صفات الله عندكم قياسية ما توقيفية. لو كانت توقيفية ما كان سميت الله جسم. طيب بس كلمة انت سميت الله جسم انت تعرف معناها شنو؟ معناها بتقول هادي ولا ما قالك الجسم معناه شنو؟ مركب ولا ما مركب؟ لانه اي جسم بناء يتركب، الحديد ده والمظله دي الاقدم يا تو، التراب ده والعوده دي الاكبر اقدم يا تو، الحديد ده والترابيزه دي الاكبر الاقدم يا تو. اذا بس كلمه جسم ثاني انه عادي، لانه الخامه اللي تركب من الجسم قبال الجسم ده. واي مركب يدل على انه شنو محتاج محتاج محتاج لمن شنو يركبه، لا حول ولا قوه الا بالله. متى ما قلت الله سبحانه وتعالى جسم نفيت شنو؟ قل هو الله احد. دي المفسرين قالوا ان شاء الله رسالتنا دي تطلع عشان تقروها وتشوفوا الكلام ده. وكل ما جاء وما على الله امور تفترض رد للمعتزله، حاجه واجبه على الله ما عندنا. نجي في وكل ما جاء من الجنون حدث عن المتشابه، اللهم علمنا علما ربنا علمنا علما